ولو أنهم صبروا حتى

زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. أتوبة عشان خاطر سيدنا النبي دي بقى. ديك الصحة ما يحرمنيش منك أبدا إلا للنبي يا رب. والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون. أولئك هم الراشدون فضلا والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله Oh. اتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء بكم

النبي. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سقرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فيقول سامية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية صدق الله العظيم.